فاكرة يا أمي ازرعوا في الأرض كل الخطايا تطرح تكبر تسكن في حضن العباية ونقبوا الجمال في عيون كل الصبايا وشيدوا للإرهاب مبنى يفوق كل السرايا على أعتاب قلبي نزيف من فعل الإرهاب ولساني متلجم بصرخة عتاب وعيني عمت من البكا على فراق أعز الأحباب وفي وش المحبة اتقفلت كل الأبواب ليه يا بلدي وانت منقوشة على كفي وانا الياما غنتلك على عودي وعلى دفي وفي حروبك دفعت دمي عربول ليكي ومش بيكفي امتى تصحي من نومك ومن اسلامك رح تخفي في كل مدينة وفي كل شارع وفي كل حارة واقفين اقباطك فاتحين صدورهم والصليب امارة وسنين واقباطك ضجوا من شيل الحمول وكل اللي انا شايفه فيكي ميكروفونات صوتها غول وشيوخ بتنادي بدبحي وتعيد وتزيد وتقول ودين دعارة وفجر وريسه بعل زبول وانت واقفة بتتفرجي ومغمضة عينيكي جحدة ولادك فتح صدرك للي بيأذيكي تدي خيرك للي نهبك وتنهب اللي بيديكي وانا زي المدبوح مع كل صلاة بطلب ربنا يهديكي فين انت من ايام زمان فين ولادك الجدعان وتاريخهم في الميدان فين محبة القبط القديم فين ده من قرآنك اللي من العف عقيم فين علوم الفلك فين تاريخك اللي راح مع القرآن وهلك هن عليك رهبانك تذبحيهم وولادك في الكشح تفرميهم هن عليك كل يوم تذبحي عيل من عيالي وتحرقي كنيسة بتصليلك في الصبح والليالي هن عليك تغربينا وفي كل البلاد تشتتينا هن عليك تخرسي صوت الأجراس وتكتمي في صدورنا الأنفاس فاكرة فاكرة يا مصر يا أم الدنيا أيام زمان فاكرة أول راهب في تاريخ الرهبان والأنبا بولا وإزاي كانت تأكله الغربان فاكرة ابنك البابا كرولوس وازاي كان بيشفي العيان ولا الفراعنة ولادك اللي ليهم أثر في كل ميدان وفن التحنيط والنقش على الجدران فاكرة ازاي كنا ولاد عز ومن الأعيان فاكرة ولادك اللي شيدوا الأهرام خوف وخفرع ومنقرع اللي أسميهم لليوم علم من الأعلام فاكرة ولا انت فاقدة الذاكرة؟ فوق يا بلد، ده احنا بقينا للتاريخ معيرة. العالم بيسمينا بلد الكره والإرهاب، واحنا اللي علمنا العالم الحب، وكان لينا في كل بلد أحباب. لكن خلاص ما عدتش تاني قطاطي، ما عدتيش تشوفي دمعي ولا تسمعي أهاتي. من النهاردة هكسر من إيدي قيودي، وهد قدام الجدار وهدم كل سدودي. من النهاردة هقتل جواك الشيطان، هخرس صوت الإمام في أوقات الأدان، وافضح كل آيات القتل والدعارة في القرآن. وتكوني ملعونة لو وقفت قدامي، لا هرضى الخضوع ولا الذل للي عداني. من اليوم ملعون فيك إرهابك الإسلامي، ملعون فيك قرآنك اللي أباح عرضي وأموالي، ملعون علمك المتخلف، ملعون تعابير القتل اللي بالحب متغلف، ملعون كل شيء فيك قبيح، وعلى أعتابك هبني للجهل ضريح. ومن اليوم راح أعيد بنا مجدك بصحيح، يمكن يرضى من تاني يمشي على أرضك مسيح.